أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في قنطني اللي حاله وحونا كمدي أي عشر ذي نفس حدا يكون سابسنا وتفسير القرآن الكريم كا تبعتنا يدود بوكا كوما أي ضافر يتضبطنا تبوكا باللابان أي كنمدة من سورة الأنعام أي ضافر يسقاسنا تبوكا أي من سورة نفسها إذن سورة الأنعام كمدة سورة الأنعام وسورة مكية تتخصص في قضايا توحيد توحيد كارميزة أي سيقار وغشيك أي نيسا أشرك عاوح وكب الله بنايا إمام أهل توحيد وأبو الأنبياء والمرسلين خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وتوحيد كعان كوها نبي نماذا إنت ينوي من بهداية أتمد وصدق الله في قوله ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. انت النبي النمدي اؤمن اي هنونك ابو يمد اساقو ير لفجر الى سدحجر ايوه يدي ويدي وسير من ربي يا اي ربي كل كاسا يتري انيقا اكون ربي ومن ربك ابوكو يري او اذيقنا كل كاسا يتري ابوك ازر ابا هذا اي ربي ومن رب ازر بوي وذلك ابا ياو ربي كل كاسا يتري النمرود ومن رب النمرود كاسنا أرباح لقالات أشعال هورا اللي شو ويدينو قال كاسا يتري وحوات كي قالوا إذا بدرنبات قد أقينا واكو دعوة إسعين تي ديلكي إيا كوري دادي كوماريان كابتو من وحيتري برويل كاوحو إيري دقايسو وحاسو بنانك اللي أري دونا وحال لقوري دونا مركي مرلبا دوشا يسنسي ديبو يالي قال كاوحو ها إمام وأهلي توحيد وأبو الأنبياء والمرسلين وشارع مشارع العاج حولها عجك أولاً أحدك جديو قل كان نبي إبراهيم يا أبيه وحيك لقب صدي أيك بالله من إيسا. قال تعالى إلى أوحي واذكر أيها الرسول الكريم وحدو شيكتا ومدى إذ قرت قال إبراهيم نبي إبراهيم أوهيري يلاحظ لأيا لأبيه أبيه يلاحظ لأيا مقعي آزر هذا بام مقعي سنة الأورنجري ياو حكومي لاستفاء من كاري توبيخ أتتخذ سداء بين كاري كوغول عضي ما وعد يلان أصناما حدقية وحن قيم لهين مياد آلهة وحل عابد كيراني وذلك يحوي لها حدقية وحسن عابد مايو أبي أو كسو قرني إبراهيم حكومي وحوي إني أنيق إبراهيم أراك آبا وكوجيدا أذيق آبا إيا وقومك هيركات كالراتي كان عانيين باللورن جري بابل إراغ بيدك جري وعانيين قوار كافي بلالين بادين ما قده مبين نسكعد مركا جراء هذا حق اللقود ليس هذا قوة الإيمان بيكو تصنيس قفك مركا إيمان كيسو حق لا إياي قفك ورتاك انتنك مر الله كريتا أمه وحاس غير الله وعلمها قلك جراء هذا حق اللقود ليس هذا إيو أسلوب الدعوة هذا الدين باهين يسو الحق شيء يسو أذوقي هفرتي المعك بالله وصيدي النبي محمد لفر عليه الصلاة والسلام قرآن كان له عديه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أولا وأهليكم تدكين نارا. إذن أبيه بدعوذي قبله إبراهيم الله عز يا أورا يا أبي كلك جرأة حق الوجود يشهده يماشوا دعوذي قبله بي لفظة بدا يشقاري مدنتهي إساقو النبي إبراهيم كدايدا لإينا يري والنبي محمد وحيد هدو يمد ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم أنك هنا لقو يري قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم مركا محينو قد دينينا الجرأة في الحق حق إنه ديشان هذا سعدان اللويلة تعودنا اللقاء بالله أقرب الناس إليك ذبكا كوحيدا أباها إيه هو يدخلت كوضا لسا عمر كهورة طبعا شيئا فشيئا سيلا دعوة دي لفري إذ قال إبراهيم لأبيه نبي إبراهيم أحد كلها لا يهوى أبيه ما marar fara badan quraanka waa ku aragnay oo meelo badan bay ku soo aroortay fi suurati al-anbiya id qala li abihi wa qawmihi ma la ta'budun wa fi suurati shu'ara wa fi suurati safat wa fi suurati al-mumtahina wa fi suurati maryam oo muran gaar ka dhacay ya abati lima ta'budu ya abati ya abati ya abati afar aayadood oo iska daba timid oo ibraahim u ya abati lay بعد هذا كله أي أضوش قالوا حيلا ذلك من كان إبراهيم الله هذا يوادرك أديما يقع حصن مية أي كجرته أو إسل إبراهيم ناي محمد وأبويه طبعا منك النبي إبراهيم ناي محمد الأول للي كل كان النبي قاسر الله إلينا أولا وقبل كل شيء صراحة هذا القرآن إلى أذر ما يقال نمير سيدو أبويه قال أذر ما أمي قال ومرنا إذ قال إبراهيم لأمه مر إلى أمي أنا دار قوني مركوا لأبيه مروا البولي هذه واحدة شيء الله بعد وحول هذه العذاب إبراهيم أدركي إيه هذه أقبل على محيكو كالدوي نبي مركي لوصل على علي قول لي عباس زكادي وادي دي سي عمر بقودري زكادة ورورنت عباس بعد زكادي دي دي مركي نبي الله شاكي وحيري أما علمت يا عمر أن عم الرجل سوى به عباسي أباهي مكة لدولة أنا قد هرغ قاضي إذا أباه إلا عذابي أضوغ أذرك إلا عذابه وحلكك لدويني لمارك مارك اللقي ما دهدي نبي محمد لدافع عايي وعلى شان إبراهيم بوغلا سلالة دي سقال لما هلقي إلا ليو أذركي سرمت أبي الله سلال الأرمى بالنص قوله تعالى سيصل النار ذات الله كل كإبراهيم كيف قال لوك عي أبي الله في عبد الله عبد المطير لا شيء موان العذاب موانا العذاب منك أولاك هاي سوكري أمال مري أبو طالب والنبي قوت المناسير إنه لأهون أهل النار عذابا من ذا العذاب عذاب إياه وحون إشمال إياه إنهم لا شدهم عذاب إنه أدرين لبد خلاص بارك الله لكي على علوك هيا مسكع يشي بعد بقدومي إذن نارتان وحيوتا لوحي إله خلافه دان كلها قوس اللي قال لحن يقوس اللوح الملك قرآن كوحي اللي قال لحن الملك ومن أصدق من الله قيلا كلها أني كان كارتا كل عضي إلى قيام النبي كشك في صحيح البخاري أي أشكي اللي كان يا أول وفلح عذابا آزر مكاسا إبراهيم على يا أرنا يا أباتي سوكما بهم ورمقلوا إماد مغلواي وردنا الدين كوكو مغلي واي من تاكو مغلا يا سيدة إلا آذروا إبراهيم بأمرك إله تقوحو إلا إله سوتان كابري ولا تخزني يوم يبعثو وانيكي كويري قيامة يقود الليل حدي أباه بل عذاب أيو أبتا إلي مواما خير كان مركا يمريش أرينتو دنانتاي وذاكي أدوان مودانا ماشان فضيو أي إبراهيم ليرا حق أجيس انتو جيسا وذاكي لبدلي جنسية ديسي كل كاسة سقط ضفاري نشان لوجو راي أذاب كل لوجو طري كل كا إبراهيم نوال لك بابي قلبك يصابك إلى أنت سألك إلى نسولي يا لي الأبيس ما هاي الأبيس كذاب وكجرا قال مركو بيري خصوك والله مرايا إنه أمر كان نسول جارسيو وذكر أيها الرسول الكريم وما دو حلو شكتا إذ قرت قال إبراهيم وأجري لأبيه أزر درجني أو أبني ما iyo magixii baa la isku daray kolka min labadii wadan yihiin baa kolkaynu dhaxno waa adeer aabama af adeega edeb darrada arab dharka intuu ilaahay yiri li abiihi aazar oo aabanimo iyo magixii isku daray inaan dhahno aazar ibraahim abiihi ma edeb darrada af adeega gaalimada ilaahay laga xishoo waayey uu ku ayuha rasuul kariim u sheeg ummada id goorta qaala ibraahimu uu nabi ibraahim yiri لأبيه أبيه دلي أزرها مجحيسة أي عنانتان جاذيي أتتخذ أبا موحد يالا أصناما سنميال مجاد آلهة كو العابد كيالا إني أنيق إبراهيم أراك أبا وكو جاد أذيق أبا إيا وقومك خيركات كدالة طيبة في ضلال بادني مجهد مبين العد وكذلك تشبيها وكذلك وعوي سيدة إبراهيم حقا أن أتوصيني أيام ملكوت السماوات dadka xidigaha aamudi jiray si uu cidda u baabi'iyo oo geefkooda ugu caddeeyo ayaa xidigihii lagu hanuuniyey. Wakadaalika sida aan ibraahiim u tusinay qoomka inuu baadinimo ku sugan yahay ayaanu ii tusinay ibraahiima waxaan tusinay malakuuta samaawaad erayaal milkigood wawda iyo ta'da waa lilmubaalaqa waa milka samaawaad erayaal hanashado iyo wal ardi dhulalyaal ayaan labadiiba tusinay yastadilla ibraahim inuu daliishado iyo waliyakuuna inuu ahaada min almuuqiniin dadka xaqa suganay oo ibraahim dhalanteed iyo khiyaal iyo shaki nin xuskan maaha waa nin wax walbaba intuu ka gungaaro yaqiinta taabanaya. Falamaa goortii uu janna madoobaaday calayhi ibraahim korkii alleylu habeenk qoraxdii markay dhacdayu ra'aa wuxuu arkay ka uu kaabaan lacallahu zuhra xidig zuhre la yidha soomaalida qaar maqan xixinay tira cirka labadiisa qoomaan lagama waayo labada cir guduud maqribki iyo subaxa ayay muuqataa meel dheer ma gaarto marna xaggay ka soo baxdaa subaxnimadii turba maalinimadaa ka daba timaada marna kolkay qoraxda dhacdo iyo geeskaa ka muuqataa xidig aada u weyn wey cibaarada marka falamaa janna calayhi leylu ra'aa koobkaban la ysku joojiyey waxay wataa xidigtaa inay tahay qoraxdii markay dhacday cirkuu fiiriyey xidigaasan weyn oo cirka geeskiisa ka lusha gabaludha ayuu arkay kolkaasuu qaala ibraahim iyo haada rabbi xidigaa weyn ee nuuraaya ayaa i rabbi ah maxaa jira aada buu u weyn yahay falamaa goorta uu afala dhacay xidigii ayuu qaala ibraahim yidhi laa uxibu ma jecli alaafili wax dhacay oon masaalixee danahayga ogeyn waxaan ku falayaa lama arko intaan xishihii la gaarinba xidigtii waa iska xerootay xidigtan rabbi ka dhigtaa wey waa dhacday wax dhacay wax iiguma yahay dan iyo maslaxa iima hayo markay tii dhacday habeenkii weynaaday xasba aabiica waalcaada dayixii baa soo baxay falamaa goortii uu ra'aa ibraahim arkay alqamara dayaxa baasiqan isagoo soo baxaya ayuu qaala yidhi haadaa dayaxa aa rabbi ah kolka marka hore dadka haddaadan isku darin oo inaad ka mid tahay aadan muujinin tuuba laga qaadanay kolka rabbigiisii waa yaqaanaa ee horta hore madkhal uu galo yuu ka dhiganayaa kolkii iyagu nafteeda aaminaan is-yidhaahdaa ibraahim idinkuu idin la mid yahay yuu rabaa inuu qarxiyo runta dayixii baa soo baxay falamaa goortii uu afala dayixii dhacay yuu qaala ibraahim dayixiina ma dhacay rabbigii labaadna waa dhacay lain lam yahdinii rabbi haddaan alla i hanuuninin arag inayn wixii rabbi u ahayn lain lam yahdinii rabbi rabbigay hadduusan xaqiiqada igu hanuuninin la akuunanna waxaan ka mid noqonayaa min alqowmi dad allaaliina baadiyooday qoraxdii baa soo baxday kolka waagii baa baryey kolkan xidigtii hore zuhrada iyo dayixii labadiiba laga weynaa falamaa goortii uu ra'aa ibraahim arkay ashamsa qoraxda baasiqatan qaalicatan iyadoo soo dhalatayu qaala ibraahim yidhi isagoo muwahiman iyaga wax muujinaya haadaa rabbi xidigihii labadii horeba tanaa ka weyn qoraxdaa ii rabbi ah wuxuu rabbinimadii ku cilleeyey haadaa akbar maxaa jira qoraxda dayixii iyo maqan xirxirtii waa ka weyn tahay tanaa ii rabbi ah gabalkii qoraxdiina ma bixino falama afala xidigii u dambeeyey wa haddaan sugeen rabbi ka dhigtay waa dhacday haddaan dayaxa ku xijiyey waa dhacay qoraxdii cir waxa ku yaalla uga iftiin badnay yaan rabbi ka dhigtay waa dhacday idan waxaan meesha ku haynaba halama aha falamaa goortii ay afalat ishamsu qoraxdii dhacday qoraabad qaala wuxuu ibraahim yidhi yaa qowmi qaraabo warka suu macaanay arag in la wada dhasho ahal la yahay ayuu ka bilaabay yeermada inii aniga bari-un bannaankaasaan ka joogaa mimaa waxa aad tushrikuuna eebba la wadaajinaysaan min alajraami sawaamiya min alajraami samaawiya waalkowni kulli kolka yaa ibraahim haddaad kuwaan ajraamtii iyo wixii qabiilka caabudaayay diiday ilaafaynta ruux innii aniga wajahtu wajhii waxaan naftaydii aadiyey liladii allaha fatara uumay asamaawaati ciraryaal waalarda dhulalyaal uumay kalimatu fatara tacni bimacna alkhalqi waalibdaa waan u abuuray loogamana horraynin calaa gayri mithaalin saabiq wax sama abuuray eebba ka horma leh kolka intuu abuuray ayuu abuuriddana bilaabay fatara uumay ee bilaabay abuuridda asamaawaati ciraryaalka والأرض دوليالك حنيفا أنيقو كلا عدي وحيد دين كشيكا كلقي وما أنا أهان ما يمشرك مد إله أشريك يالا كنمذا من المشركين انت إلهي غيرك وحود أجيزا كمذ نقوم مايو. وكذلك سادو جيدانبان نريت سني إبراهيم نبي الله إبراهيم المولى عز وجل هو الذي دل عليه الأجرام السماوية وكذلك الأجرام الأرضية ليستدل بها على قومه وعلى قدرة الله عز وجل وعلمه وحكمه حكمه حكمه ورحمته بعباده. وكذلك صداس أي نريت سني إبراهيم نبي الله إبراهيم ملكوت السماوات الواوطة للمبالغة فحبود إيا الرحمود بإلميتاي مبالغوي ملكوت السماوات إلى ريال ملكي قد والأرض إلى ريال أيان لبضى بطوسيني إنه الدليشده إلى قدرة من ناحية وعلى ضلال قومه من ناحية أخرى وليكون إنه هذا إبراهيم من الموقنين حق ذاتك السكتة كقن قال لا يعتمد على شك ولا على خيار ولا على ريب إنما هو يعتمد على اليقين من الموقنين إنه مغددتك حق السكتة. فلما قرتوا جنة مذوبالي عليه إبراهيم كوركيسا الليل هذين كيبو راوحوا أركي كوكبا حدق قال إبراهيم حيري هذا كوكبك لعله زهرة أي ربي ربي. فلما أفل حطول عي حدق قال إبراهيم حيري لا أحب مجعل الآفل خب حيا وتوكل على الحي الذي لا يموت إله النور وان بمني وان دعي وان قرسومي وان دوماني وحب الموت بل لهلك رايا ألا دعايا واللوائنا يأسكي نفتيزا قاسي وحيه ميالو. قال إبراهيم حيري لا أحب مجعل الآفل إله يالك دعايا قرسومي إن لوب الجيدين من ربو. فلما قرتيو خا إبراهيم أركي القمر ضيع بازغا طالعا إسوى ضيق صدى شيء. قال إبراهيم حيري هذا ضيع أي ربي أنك ربك يا كلك مهما وليجعل مدخلا للإحتجاج إنه ضدك أكسو قلو أمر كوري أوريك إسكدرو إسكمت كبقو حكمة سياسة حكيمة. فلما قرتي أفلا وضيح دعي أي قال إبراهيم يري صادقا إسوى مركا دنفرون شيئا لئن لم يهديني ربي حدوثا ربك إهانون على سواء سبيل حقا وددي سكر كذا حدوثا إهانون لأكونن وحنهانا مشيرا إلى قومه من القوم الضالين أنهم على ضلال أولا واكو عدي إني أراك وقومك في ضلال مبين حتى أن لا أكونن وحنهانا من القوم الدب أيانك مثل قنا الضالين بادي يوليو إساقو سيدا تاغن. فلما قرتي رأى الشمس وقرع ذي أركي طالعة هي ذو صوب علي قال إبراهيم حييني هذا قرع ذانا ربي أنك ربي يا معاجر هذا أكبر من الأول والثاني نجم والقمر لبضي بأي ذا كوي كلك أي ذا بالربي هذا مدكا أي أكبر كوي لبضي هور. فلما قرتي أفلت الشمس خربت الشمس أي قرع ذي دعلي أي قال يري إساقو حقي بنانكا بيغي هو الجيهن كلكا رمتي عدي يؤجيدي قال وحو إبراهيم يري يا قوم أسلوب معاون يا قوم قرابو إني أنيق بريهم باناهاي مما وعاد تشركون إبوح اللوذا جنيزان من الأجرام السماوية والتماثيل الأرضية وكل ذلك وعاصو لن بري باناهي كمجرو حقي لدي تتجه إلى في إني أنيق وجهت وجهي نفسي ذو عن أديي للذي معبودك فطر السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما فطر أومي أب الله بي أبو ردا السماوات إلى ريال والأرض إلى ريال حنيفا مائلا عن الأديان كلها بحي الدين لغو شيئي إذا الكد أنيق كإيلانايا وما إيلانايا إلى الدين القيم انتي توسنيت بانو إيلانايا وما أنا أنيق ميه من المشركين انت إله شريك يشاء كمدميه سداسو عدي وحاجه قومه قال أتعاجلني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون يعني ولا أخاف ما تشركون. وحاجه إبراهيم وحال الضوضي قومه شارك كالسي أذيركيسي أذوقيسي أقارب إذا الكاد أيال الضوضي ووحدانية في توحيد الله أيال لقول الضوضي. قال مركز إبراهيم يري أتحاجوني هو حد يقول الدوليسا في الله إلى أمية توحيدكيسة في توحيد الله عز وجل ووجوده وعلمه وقدرته ورحمته على عباده نيات يقول الدوليسا. وقد هداني إسرع إبي هنوني ولا أخاف حبسا مايو فحددوه بالأجرام والأوثان أيالوه هددان ليري إني بريء هدو يري وحفوق دعوة دوغان دونتا إلا هيالكا كور جيفي دونو كل كاسو يري ولا أخاف كعبسا مايو ما وحاد تشركون اللو ذا جنيسان إب به ماغا إلا أن يشاء ربي شيئا. قرارك موتك يوحي مصيبها يقفك بشرك أقول دعايا قرار الموت من السماء لا من الأرض للك كما دعضه وحان موغا إلا أن يشاء ربي شبك إنو دون شيئا وحم قدر هذا وسلاح قدري وذلك كائن وأنا راض به وهي إله قدره وأهانايا أنيقنا الرهالي بانكوهاي قلك إيبو وحاناي أو حكويا اللمالي الضار النافع هو الله عز وجل. وصدق الله في قوله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وعلى أرك إليك لعنت أبو كجرة وسع ربي ربك واسع النغضي كل شيء وعلى أرك إليك علما بأبو واسع النغضي أقول يقان أفلا تتذكروا أو إذا وعظومين وإذا وانسمين. وكيف صدبا أكد كلامه صابت وركي سيهور أيو سياد كيي وحيري. وكيف صدبا أخافوا عبسدا ما وحق عبسدا مخلوق أشركتم أتألا لو ذا جسين أنيقا سينوغا عبسنا يا ولا تخافون أيلان إذن كبقين أنكم بذين كإناد أشركتم أبا لو ذا جسين لله أبا ما أدلو ذا جسين لم ينزل وسن أبا دجين به بعبادته عليكم كركينا سلطانا حجو. كلام بليغ وكلام سليم إذن كإلا كبقي ميسان وأضار النافع هو أنيقنا ما لا بان كبقايا أو أحضاء تهددونني ما لا يقدر ولا ينفع ولا يشفع وليس عنده شيء. ولا تخافون العلي القدير خالق السماوات والأرض جبار الدنيا والآخرة كبقي ميسان أن ألا بادق عبصون إيسان. إذن فأي الفريقين نحن وأنتم المسلمون والمشركون النقي أذنك لبدا أن نقول كيبا أحقك قرل بالأمن النبت قليو أنتم أم نحن يا النبت قليو يبدا دوني آخر وفلا يا إن كنتم أداتين تعلمونك ووحب. فأجاب المولى عز وجل في قوله الذين ددك آمنوا حق الرمي ولم يلبسوا أن كلهم إيمانهم إلى إيمان كوضا بظلم أن شرك كلهم. الظلم هو الشرك في هذه الآيه كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم بظلم أن إيمان كوضا شرك كلهم أولئك كوا لهم إياك أي الأمن نبت قليا كل في الدنيا والآخرة وهم إياك أي مهتدون على سواء سبيل وعلى الطريق المستقيم وهو الإسلام. والذي على شهي هو سهيون قل كاسا ربي سبحانه عز وجل يري وتلك تاس إبراهيم سدو وقر هلي وبعد إيه المشركين تي حقه وعد إيه من قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور كل كوعة ويقفك مؤمنك حجالة بناك يطال الله وافجنا كل كباطل أوضن حدو كل مو كلمة حقاكم فيلا جاء الحق وزحق الباطل أولا يتقدم الباطل على الحق إسرع صورينا حق دبوك إيمانا حدو إما دكيما نورانا. وصدق الله في قوله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون كل بعض الكواس أورينا يا حقنا دبوك إيمانا يا وكذلك وتلك حجتنا أنك إبا أقرت النبي آتيناها حجدي وعن سيني إبراهيم نبي إبراهيم بان سيني على قومه إبراهيم قوم كيسا كوركودي ويان نكوسيني كل كاسا ربي سبحانه مرفعه وحان كوري الله درجاتي من تدفع الخطبان كوري الله نشاو أنو دونو إن ربك أليك ربك حكيم وألا مرتبلا نامل ونكسا يضع كل شيء في مكانه المناسب وعلى أركض يبوعه بغي نشوكوا بنا عليم بخلقه أمكيسا إيادنا هذا أيوه حدا بوضع أبيعي وحاجه إبراهيم وحلطه لقومه شارك كل شيء قال إبراهيم وحيره عنانتي تعبقين با رسول الله صادري ووحي اللي قد جيي وإبا الله أكلي وحق إذين شاقايا بعض الذين كدقايا بعد نحن أكل إذين والله مرميسان أتحاجوني ما أنقي بعد إلى مرميسان في الله في توحيد الله ووجوده وجبروته وعزته وكماله ما تقول الدول إيسان وقد هدان إساق إبا يهنوني إلى الحق إيهنوني ولا أخاف بق أبصن ما يو ما وحرت تشركون اللو ذا جينيسان به بالله إلى اللو ذا جينيسان ببي دفتون الملك كبق ما يكوى إلا يشاء ربي كبقي بين دون مهانة شيئا وحين ربي دونه أمرك شيئا لا محالته ودعايا مسألة القضاء والقدر وسع ربي كبقي وواسع النغضي كل شيء وحل إليك وواسع النغضي علم نقول هو واسع وعلم الله عز وجل وحو البكوبي فلا تذكروا موئذا قوة سمايا وحقق هذا أيهاي وكيف صدابان أخافه عبسا وهو ما وحم مخلوقا إذا شركتم إبا لو ذا جسين محيي الأيان ولا تخافون إذن بما عبسا أيسان أنكم إذن كائنات أشركتم إلى لو ذا جسين بالله إبا وينات ما شيء لو ذا جسين لم ينزل وسن إبا دجين به إساقا عليكم كركين سلطانا حجوسا كدجين فأي الفريقين لبدكو عيد كيبا أحق قرل بالأمن النبت قليو إن كنتم هداتيهم تعلمون كوهو حب الذين أددتك أي أحقو حق للنبت قليو آمنوا حق الرميي وهو لم يلبسوا دارين إيمانهم إيمان كودا أم بظلم شرك كودارين أولئك كوا إبرهميي إيمان كودانا شرك آنان كودارين لهم كلي قد بالي الأمن نبت قليو في الدنيا والآخرة من عذاب الله وغضبه وعقابه لغن فتقلوا وهم إيقا أي موت دون كتوسا على الصراط المستقيم يتكي توسنا إعباد إيقا خصوصا تلك أبويارا إيقا قوانونسا وتلك حجتنا أنك إبا أقرت النبي آتيناها حجدا وعن نسيني إبراهيم أيان نسينوك عندك قليني وان إله مامولا يوي على قومه خيركو كل شيء كركوضا أي حجدا لنسيه هل كاسو كرد مانتهد كغالي إلى مركي الدنبي قوية حق لول عضي وحضل قولوا إله الدين لوايي أيها اللي يروا دينينا يببان كردينا يدينا وكوبان جرين كما ينقول إيسا نرفعوا وكوريا الله درجات من ضد درجات بان كوريا الله نشاو أنو دونو إن ربك أذيك ربك حكيم ألا مامل ونعيسان ومرتبدا عليم الدوم الذي سوى قوم بدن إبراهيم قال كيسا سيدا علي قرتي أوها لي إساقي دبل وطوري سبحاسو كهاجر العراق أيو كهاجر الشام دو آدي قال كاسو هشي أوها له أولاد بألسي وقتها كور أولاد مراهيم قال تعالى إلى أوحي له وهبنا وعن نصيني له إبراهيم إسحاق وإن إبراهيم ويعقوب وولد ولد وإن إسحاق كلا مثل أركو إبراهيم إيا إسحاق إيا يعقوب هدينا هنوني سدح له وحلقوا أماني هنون إلى إنو توسيي وينوضد حق وليقود دان أقل لحن بذي مذك مذنا أيان دين ونوحا نبي الله النوحنا هدينا هنوني من قبل إبراهيم إيا إسحاق إيا يعقوب كور baan nuuxna hanuuninay isna hidaayadii ayuu nuux ku darmay wa min duriyatihi waxaa ka mida ibraahim ilmihiisa waa daacadnimo sidii qoladii hidaaye loogu ammaanay ayaa qoladan dambana ixsaan loogu ammaanay ixsaanku waxaa wey an tacbud allah kaanaka tarah fain lam takun tarah fainahu yaraaka markaa waxay ahaayeen dad daacada oo qalbigooda iyo qaalabkooda waxaan ilaahay uusan ku jirin oo si kama dambaysa alla u caabuda cid kale aan dan ka lahayn iyaga muxsiniin weliba ragga kan nubuwadooda waxaa la jirtay boqornimo oo daawuud iyo sulaymaan laba boqor bay ahaayeen yuusuf boqor buu ahaa kolkaa qoladan waxaa lagu ammaanay ixsaan qoladu haddaa iman doonta oo rag adduunya bannaankaa ka maray aan wax ku darsan qori qori kor saarin waa kuwa kan suhadadii wa zakariya nabiyullaahi zakariya iyo wa yaxya wa ciisa wa ilyaasa afartaanna waxay ku ammaanan yihiin inay zaahidiin ahaayeen ilaa wuxuu yidhi kullun mid ka mida afarta aanu sheegnay nina saalixiin bay ka mid ahay saalixna waxaynu ku sheegnay qofka xuquuqda eebe iyo midda addoomaha intaba wada guta in waxba dayicin kolkaa qoladan suxaday ahaayeen adduunye ragay dhaawacday ma ahayn kolkaa iyagana waxaa lagu ammaanay salax inay xaqii eebiya kii addoomaha labadaba guteen kolkaa qoladaa hore ee risaalada iyo boqornimada isugu jirtay ee boqornimadii khaldi weyday nubuwada iyo risaalada iyadu waaba hanuun ee muxsiniin noqday iyo qoladan labaad ee saalixiinta ah in adduunye dhaawicin ee xaqii eebbe iyo kii addoomaha wada gutay labadaa qolo kuwana u dhexeeya oo meel dhacada iyaguna fadlanlabaa lagu ammaanay wa ismaaciil walyasac wa yuunus wa luud afar wey afartaa wa kullan dhammaantood afartuba fadalna waa kormarinay calalcaalamiin buunkay la noolaayeen oo dhan baanu ka kormarinay iyagaa hoggaamiyaal ahaa rabbigood fadilay qiimi gaarana u yeelay kolkaa kuwaan fadalna kuwaanu min asaalixiin kuwaasna muxsiniin kuwa u horreeyayna haddayna macnaha meelbuu isugu tegaya laakiin tanawu idaarada la gedgediyey min balaaqaati lqur'aan qur-aanka balaaqadiisay ka mid tahay ee rag waa wada ammaanan yahay tilmaantana waa wada leeyihiin haddayna waa ku wada jiraan muxsiniin waa ku wada jiraan saalixiin waa ku wada jiraan fadlalna waa ku wada jiraan afarta tilmaanba waa wada leeyihiin kolka welibana hidiyo dhaqan bayba u lahaayeen wa min aabaa'ihim iyaga aabbayaalkood qaarkood mintu tabciidliyo wey gidigood ma wada aabba fiicnayn aadar baaban soo marnay haddeer oo ibraahim dhalay oo ardaal weynaaday kolka mintaa tabciidliyaa min bacdi aabaa'ihim iyaga aabbayaalkood markood iyo waduriyaatihim min bacdi duriyaatihim ilmihii ma wada hagaagin nuux wiil baa ka hallaabay kolka waa caruurtii qaarkood min aabaa'ihim min bacdi aabaa'ihim aabbayaalkood qaarkood wa duriyaatihim ilmahooda qaarkood wa ikhwaanihim walaalahood qaarkood tabciidiyaa ku wada jirta aabbayaal ma wada hagaagsanayn awlaadna ma wada hagaagsanayn walaalo ma wada hagaagsanayn ayaan intaba fadilnay waajtabaynaahum doorannay wahadaynaahum waxaanu ku toosinay ilaa siraatin jid mustaqiiman toosan wawahabna waxaan siinay lahu ibraahim isxaaqa wa yacquub cimri dherri wey in wiilkiisii iyo wiilkiisii labadiiba iskumar baa loogu bishaareeyey wabasharnahaa biisxaaq wa min waraa isxaaqa yacquub kolka wadaadda loo bishaaraynaayo tiro sagaashan bay ku jirtaa odagan loogu bishaaraynaayo isxaaqna boqol buu wax ku daray shaba waayeel wey horena uma dhali jirin kolkaasaa cimri dhira iyo awlaad laysugu daray oo la yidhi intaad wiil dhashaan baad wiilkaa wiilkiisoo yacquub la yidhaah wada arkaysaan waxoo dhan wahabna waxaan siinay lahu ibraahim waa abaalgud markay ciddoodii baabi'isay keligii uu ka hajiray meeshuu ka dhashay nin keliya taa rumeeyey wasadaqa allaahu fii qawlihi fa aamana lahu luutun wa qaala innii muhaajir luut oo walaalkii dhalay ayaa reerihii oo dhan ka rumeeyey wahabna waxaanu siinay lahu ibraahim isxaaq baan siinay wa yacquub baan siinay kullan dhammaantood haddaynaa hanuuninay wa nuuxan nabi nuuxna haddaynaa hanuuninay min qablu ibraahim ka hor oo nuux baa ka horreeyey wa min duriyatihi waxaa ka mid a awlaadda ibraahim نوح أولاديشي إبراهيم يسعى يعقوب كاملة في إبراهيمنا داود كاملة وسليمان كاملة وأيوب كاملة ويوسف وموسى وهارون كاملة وكذلك سيدان أغن نعميني بالنبوة والرسالة أن أغن نعميني والمعجزات أي أن نجي كواب المرينة كالقضماء المحسنين وعلى وحي بوضى على وأنيسا لما أنت وناك وأيال وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل أفرطب من الصالحين حق إبه إيكي أدومها لبدا فدتك من المريي إيكي كسوبحي أيك مديهن وإسماعيل وإسحاق واليسع ويونس ولوطا وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل أفرطب فضلنا كرمريني على العالمين أونك إلا النورايين بأنك كرمريني ومن آبائهم أبيال قد غاركو إيه وذرياتهم فرعو ذا غاركي وإخوانهم ولا لهد غاركو واجتبيناهم وان دوراني وهديناهم وأنك توسيني إلى صراط جب مستقيم من توسا وهو الدين الإسلام دينة إسلامك أي صراط مستقيمة ذلك هو الله ذلك أرنك الله تلمامي أي هو الله إبه هنونكي يهدي إبوه هنونية بيه هنونكيسا من ضدبوك هنونية ويشاو إبئنو هنونية دونو ومن عباده أدوم ديسا كميدا ولو قر أي أشركوا إلى أشريكي ألان لحبوطوا وحاهوبا لها أنهم عقودا ما باكوهوبا لها أي كانوا النقضا يعملونكوا وعمل سميون قل كاسا ربي أماني قوئيك في عنان تودي شركينا ينسمين والله هنونية شركي فالحمة ديسانا هل كانت كوغاتي ولو أشركوا حتى إلى غيرك وحقدر الآية فحبط عنهم وحقوبا لها ما عملك قيم قبضنا أي كانوا في الدنيا كوهان جريب يعملون كوصان أيو قل كساويحي أباكوك اللذيسي هل كان لقات المامي أولئك أخيارتا سيدان يطبى النبي الذين أخيار أعطيناهم أن نصيني الكتاب كتب أن نكركوت كود جيني والحكمة قدومين كتاب كي وحي كيان تتكلموا كرادقو قولوا قدومي اللو حكمو أيا نسيني والنبوة نبي نما نسيني إفا إي يكفر حدو ديدو بها دعوة النبي محمد أدلتمت هؤلاء كوان مكدقن هدي دعوة ديدين فقد وحادبا وكلنا إن أنك إبا وكالني بها دعوة الدين تلغو لدري قوما ضد أن ليسوا أهين بها دعوة في كافرين كوبانية وهم المهاجرون والأنصار نتبع جيركوان وعلى قرصب الملك أولئك النبياشا أي الذين النبيالا حد الله إبهانوني فبهداهم هنونك إياك إبهانوني اقتدي حد النبي محمد نبياشا رادك وذا قدير قل وحاضنا ترى كوان إن أدوح كربتكم مولايا لا أسألكم إذن ورسن مايو عليه على التبليغ إن كان لذين سوى قارسيي أجرا ولا إذن كو ورسن مايو إن هو ما هو قرآن كان ما إلا ذكرى وانو للعالمين ما سوى الله وما سوى الله إلى وحي كصهري من الجن والإنس والملائكة أي وعدي وانو ياي وكرام الله العز الحكيم قل كأم إليك أي كدعوين ياي وعدي وانو ياي ذلك أرنك لتلمامي هدينا هدينا ذي فرض بضني أي هدى الله إلى هنون كيسيا يهدي إبوا هنونيا من هنون كيسا من بأبكو هنونيا ويشاو دونه من عباده أدوم ذي سكمدا ولو قر أشركوا أي إلى غيرك لو ذا جن لهاين وين لو ذا جن إلا حبيطة وحهوبا لها أنهم عقوضا ما باكوهوبا لها أي كانوا هانجرين يعملون كوة سمية أولئك كوة الذين أخياروا آتيناهم أن أنك إباسين يا الكتاب وهي كتب لسودة جيئي صحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل والزبور يا نصيني انت كتب أولا والحكم قدومين كتبتي إلا قدومي قدتك اللوكرة بحيانا واسيني أولي صدون كتابك هذه لدى جيئي أي أود يا قرش الله سيئي والنبوة نبي نمو أي نسيني فإن يكفر حتى يديني ثانيا لها دعوة دي الدين في اللقولة دي هؤلاء كفار مكة حدي بانيا فقد وحادبا وكلنا إن أوكالني بها الدين في تتنفتو دي مالك وضبا كفرنا المهاجرون والأنصار أيان أوكالني أو من ضد أن ليسوا هين بها الدين في كافرين هو بانيا أنا نهين أيان أوكالني وقلقا بانيا الكوان هر مكان بانت بانيا أذي الدين مبنى وحكوية المايا أولئك كوة نبي ياشر الحسين سيدي يتبان كان نبي أي الذين أخيارا هدى الله إبو حق كهانوني إف بهداه حنونك إيقلو هانوني التوحيد توحيد خالص وعبادة الله وحده بما شرع إلى إنه عابده وحي أوجد يكريات يقتدي أذيك أنا كدريو ووعدتك قارسين إيسا هم لقوتو عبادة الله وحده بما شرع حنون قواك إبكاليك إلا عابدو لقول عابدو وحو إيسا وجدائي لا بالاستحسان وتدين الشيطان وحيال الله ونواناك سبي الشيطان بصالي طالي عصبكو داري وحين لقا على نظوه إلا وحو جدائي إن لقو عابدو هو عاطر هذا تعوذ إن أبدانكو وضطيان لقو موذن لا أسألكم إذن ويديسا مايو عليه على التبليغ قارسين تحقى الذين قارسيين أجرا حولا إذن كمر ربو كل كطائن الدعوة هي الدائقة ونوات خدين له قادو أما يموقاتو إن هذا وحدون تاي ودعوة هذه الدين تالا أبدانا كل حواذاتي أذيقوا دعوة عن سيد دمته دعوة هذا إذن قوش القناة سمالة وإن دعوة هفان تاي ألا درتين الله فانتقو أذيقنا تذكى كمليداتي لحلادي اللي عاد بالغفتة سوقا غورة يكام فرو دارة تبعو لكن كاغا قارو دونو دعوة نظيفة نبندق مركا أذيقا قيمي كاغا سين لغا صريفي مايو دعوة هذانا إقبال بيها ليسا إيا إماتي ومدونا واكو قارا نيسا إنا ألا درتيت عالم الإسلام ما أنت إخلاص بولاية إخلاص بولاية هاي وحلقوا وضع شاكيسان هاي وضن مجاملات يبينو عربك في ديزة هي مجاملات هي صدوين أو عكاجرين تريد إسلامك ما أنت وحاكمك الإخلاص إخلاص الدين لواي كل شيء والله عاجر وحين لفر المحوها وما أمنوا إلا ليعبدوا الله مخلصين لهدي إلانا وحير سبحانه إسوا إسوا كان شاقايا ألا لله الدين الخالص أغيسيسوا ألا تنبهوا واعلموا لله الدين الخالص إلى وحول أي عمل كي الدين الله برع تري وحول الله لبي وهذا إلى فوف المايو وصدق الله في قوله فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون حديث قدسي أنا أغنى شركائي عن شركي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركة ذاتك أغفع أي قيام إلى نور كان يا حسابك إذا قال صهر مرينا يا نوال بعمل كيسيبا لويدينا يا ما هذا هاي قرآن كان قانون أخرين جيري ما هذا أخرين جيرتي هذه إلى درتا كذبت بين باسكتي ولكنك قرأت القرآن ليقال قاري أن القرآن كأدو يقان وأدو ناكسن فقط قيل وألقوا يري حكام صوريا ادخلوه النار تقلي في أكي شهيد كاها في أكي عالم كاها وكنه لياي بلا ذنب سانو لمن تقلم هاي ينقل انتي قل كاور شهيد مما أذن هاي كيسيني ما ذو لمتي هي أمان هي حوضة وحاقيوات قارتي حكامة صورية هي قيبة عذابك أول من تسعر بهم النار قل في رسول كوي نارو حلقه ريو تتكان أبوه الرأي وحوضين الله هاي مركة هبان وحاقة ألا الدرتي هاي إسكدا أكو بابين أنا هذه الدنيا لدميت نارنا كترقى لا سألكم عليه أجرا مقع إيمان إيمان سمدنا إذن كمان ربو دعوة نظيفة واتاسقاتة سيدان الرسول أركا في سعر في الشعراء فينكو أركي دونا تطبق وروح كبلا مركي نوح لقاهد له لا سألكم عليه أجرا خود مركي لقاهد له لا سألكم عليه أجرا صالح مركي لقاهد له لا سألكم عليه أجرا لوض مركي لقاهد له لا أسألكم عليه أجرا. سعي مركي لقى هذا كل دعوة وحال جري جرتي لا أسألكم عليه أجرا. مركي دعوة وأين يفناتا نظيفنا هتو كل حاطر هذا صوبنا لا أسألكم إذن ورصن ما يأمد ياي عليه على التبليغ قارسين تحقا ننسو قارسيي أجرا جورناتا إذن كمربو هذا القد يحول إذن كمربو إن هو ما هو قرآن كماها إلا ذكرى وانو للعالمين أم إلى الكيسة أيهو يا ماسي والله جني أنسي ملائك أيهو يا هيوانو وما قدر الله حق قدري بنو سائل بلغوس وجهستي مركي دين تأيك شاكتي لكن حمد هذا إيا إذا بدرد هذا أيهو حين نبي أي دين بدفرين نبي موسى كذب على سود جيين ملع نبي وعلقوا دجيين ملع قال تعالى إلى أحذر وما قدروا ما ينتح قلين كلمة قدروا ما عرفوا حق معرفتي أو ما عظموا حق تعليمي إلى من أين قنصا من أين قيمي ما قدروا بنو إسرائيل الله من أين قنصا من أنتح قلين الله إبوين حق قدره إلى أقنص جيسا حق هذه ما ينقونسا إذ قالوا ملك إيرادين ما أنزل الله ألا ما بدجين على بشر بني آدم كوركي وحو كدجين لما أركو أو من شابه يغسي القرآن يدين لما أرك ملك إيرادين لجن إله قونسا تحن قليلين وإلا أنت إبا الرسول صادري إيا أنتو كتب صادجين حتى أن لا يقانن قلت إقلين أيان ما ينضفرين سبحانه عز وجل سؤال مركة قابان بارلو كاري قلو حاطر هذا الرسول صوبانو من أحد كيبا أنزل الدجيي الكتاب يا دجيي الذي كتابك جاء اللي يمد به كتابك موسى تورد كتابك إنه موسى اللي يمد يا دجيي نورا إسال الله إفتين على وفي جايو هي نور لبلبا حكامتين إفتين هيا هنوكين عدين هيا نورا إسال الله إفتين وحكامتين عدين وهودا يسقوا هنونا فلا اللغة هنونا للناس ذاتك تجعلونه واحد كتابك موسى لقود دجيه ياشن قراطيسة ورقضات كدكتان تبدونها انت ربطان موجزة وتوفونا قريسة كثيرا من بضن ايش الرجمي قزينة كتا لي اما تلمان زنائي محمد كتا لي وقريسان ما لكانا وموجزان كتابك يا دجيه كده وعلمتم وحال إذن بري ما الدين أيضاً لم تعلموا أقول أنتم إذنك ولا آباؤكم أبيالك أين أقول أي كتابك الدجي يكون جوابت وامد كريته حدي هلين وايان وقهر مر قل الله إله بعد الدجي يكون ثم كقضال مركات قرطة وعضيتي جهاتك ولل مماجبين سورة دنوى مكي وعطل على ثم كقضال لرهم كتك في خوضهم بعض الكود القديسة يلعبونها كل ليلو وهذا قرآن كنا كتاب كتاب أنزلناه أنك إبعاد جني مبارك خير كسيبا اللبذي مصدق الذي كتاب رمينا بين يديه إسر وحي كوري وكتبها كالإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم وموسى انتوا وبرمينا ولتنذر هنا دوغو ديكتيد أم القرى مقالو إينكا هو يوم المقال الملح مكة المكرمة ومن حولها بقية البشر أم القرى مكة المكرمة ومن حولها بقية البلاد والبشر مكة هي قارك هذا وحاكونا والذين أغيارتا يؤمنون الرمين أيا بالآخرة ما لمت قيامي دنبيسا يؤمنون وحي الرمين أيا به قرآنك فتك الرمي قرآنك وحلقوا قرن وهم على صلاتهم يحافظوا صلاته إلاليا دائمون الذين هم على صلاتهم دائمون إيا يحافظون وكل قدويهم دائمون تكشدي بيجوكتيا أما يحافظون حفظك أوسع من الدوام وحاكو دقلايا أقمدي إيا آذانك إيا صنه إيا فرلك صلاته أولها ذيودا أيا قلايا صلاته إلى اليوم تلك القرآن كالرميين إلى آخر ألك بقايا وحلو يقام هنا الصلاة إلى ليه وما قدر ما أين وينين الله بوين حق قدره إله وينين كيسي حق ذي ما أين وينين إذ قربين الله وينين أي قالوا إله ذي ما أنزل الله ألا مدج على بشر بني آدم كركي من شيء وحبكم سندج حد إله ذي وعلى وحي دينها ظفرا وعلى وحي نبيالها ظفرا هذا وحيكون علي الله عز وجل يا نبياشا يا رسوشا يا كتبتو دجيي أي يكون ضفرين كل كتاسي الله يكون دعدي يقولوا حاطرة حصول صوبانو من أحد واكوما هنزل دجيي الكتاب يا دجيي الذي كتابك وجاء ليمن فيه كتابك موسى نبي الله موسى ليمن وهو التوراة نورا وهدى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور أيينو كسو مرني كلها وحاكو سوغا نورا افتن الأحكام الشرعية والحق والباطل والحلال والحرام أي افتيمسي ويكرا عديسي وهدى هنون من الضلالة شركية خرافات يبن لغا هنونو ووضد مستقيمك لغوح ليلو أي للناس لكي وقتك نولا أطاي تجعلونه إذنكو يلا يا كتابك تورادا قراطيسة ورقضا ديشان أتبدونها ورقضيه قاركاد موجسان وتغفون قرسا كثيرا انبضا من التوراة كميدة حكام الزنا والرجل هي وصفة محمد صلى الله عليه وسلم انبضا قرسا ان يرنا موجسا وعلمتم وحالي ذن بري ما وحيدا لم تعلموا أقون أنتم إذنك ولا آباؤكم هذا يالكين أين أقون كل وحاتر هذا الله إبا كتاب كان دجيي ثم هدال عتيسي ورقة قبض ذرهم كتك في خوضهم في باطلهم هذا الكوذة قده يلعبونها كديرين وهذا كتابك كان كتاب مثل بغيوي أنزلناه كتابك دجيني مبارك مثل بركيوي مصدق الذي كتب مدخمين يوي بين يديه هرتي وحيد غي إيه كتب سماوية إيه من الله كيب النبي علي الرسول لقد جيي إذن الكوت بقرآنك والرمين أيا وليتنذير إن رسول الله قرآنك أغدك جيد أم القرى مقالوهينك هو يد مكة إيا ومن انت حولها فهل كذا والذين أخيارت يؤمنون الرمين أيا للآخرة هل انت قيامات دم بيزو يؤمنون به قرآنك بي رمين أيا وهم إياك على صلاتهم صلاة ودوشتنا محافظون وإلى لنا ومن أظلم قلت وحي النبي ما شاكتي أما القرآن ديدي إن أظلم خلق اللهيين أيام يشان كعد قال تعالى إلى وحير ومن روحيبا أظلم كقرد الروي ممن روحي افترى أنتي على الله أبوين كركي كذبا إله بابين لقود الأمنايا بالنسبة الشريك والولد والوزير والمثيل والنظيف وحسى الله أنين أيا أو بالنسبة القول وحوصا إلى قهدل ومن التحريم والتحليل أيا الله أنين أيا قلك وإنت أونك كساءه قرد ربضا أو ما سقال يري لأن شيئا يوحي ولا وحي ذي إلي أنك إسغا ولم يوحى دون وحي إليه إسغا شيء وحظا كاسنا النبي نمو شاكتي فقفك اللبات ادعاء النبوة يدنا قال لي ما يقفك اللبات كسدحات ومن ياك قرد ربلا قال ييري سأنزل قرآن بانتجين ايا مثل ماكي وعلمين انزل الله ابتجين ولو قال تراصوب ونظرك الهي اذ وقت اوالمون كويد المثلو يالكا في غمرات المون تهي سكرات كيد قده اي كسو غيهين والملائكة ملائكتين أي باسطوا أيديهم عميالك وضفذين أيا ونفق قبضك إنك قبضان بيدون أيا قائلين إيقوا الملائكة أوليهين كوي سكراتك أخرجوا بحي أمر تعجيزوا وابقوا حسن يالك الملك اللو أيديو تبر حمديسي قالوا لهذا أخرجوا بحي أيقا ما يالك أنفسكم نففيالك إني ديبا اليوم من يا تفجون الله إذن أبال مرين عذاب الهون تخابد عذابك ما الله إذن كو أبال مرين بما كي سببتيات كنتم هيدا تقولونك وكو أدلا على الله أبوين كركي غير الحق حقيرك أدوه هذاشن وكنتم هذاهاتن أن آياته إلى آياتك زحقوا تستكبرون هو إسكوين إيسيون إيجي أو قيامي مظالمين تار ولقد وحارونا جئتمونا إن أبنوتي مادان فرادا إذنكم مد مد أخ وكلهم آتي يوم القيامة فردا مع فرد لقيها وحي الدنيا الدين لجوغي أما وحبا لحكما لها وحبا للي وحبا لقبا وحبا لليها وحي واحد اسم لقيها وكلهم آتي يوم القيامة فردا كالجيب إيمانايا إسروا عقعد أو فيرا قاوان أما كل جيب قاوان أي بجدي كتل أما قعينا نجلعي حدو بقراء يادو وعكراء أرور مجرتو ناقي مجرتو فلن مجرة فرادا من مدبابد موقوط ما ديو كما سنين واقوط ما دينا خلقناكم حدان إذن أبورني على حيدينو مقع يمن صبي يمال مدن مليدين وقوانتي أول مرة مركي أقوه الرئيسي إطلالته وتركتم كتكت ما وحيان خولناكم إذن سيني تبي الدنيا ولا أظهوركم دبركي نقدا شيسا أي أوقات ما دين انت ووحي قارهانك وحي نسوه لينا يين أولها قيامة وحنا ترايان وفرق نقضوا ضايا نري وما نرى أمجدنا معكم أدنك اللجردين شفعاءكم كو إذين خيارين يين أمجدنا الذين شفعاء أزعمتم كبين هواسيسين أنهم شفعاء إن يفيكم قذيهن شركاء يهي كو أرمها وحكوله فهذا هو حقبان دونا كو أشيغيسان أمجدنا لقد وحارونا فقطع إنو قوي فإنوكم فإن لغبقوا أما حرقي وحيدين كدحي لأنك أدريد اللي سيقاي كدقات بابادي وظلوا وحالومي أنكم حقينا ما وحيات كنتم هانجرتين تزعمونك وكبين هواسو ومن أظلموا ياكا قرد ربلا ممن روحك افتراء أنتي على الله أبوين كوركي كذبا بينك أنتي ووحوصا أهين كشيغايا وحوصا بهن كشيغايا وحن وحاهين وحلوة لاجنايا أو أمس النبي نما شاكتي قال يري وحي والي وحيودي إلي آنقا ولم يوحى أن لو وحيون إليه إساقا شيء وحبا ومن ياكا قرد ربدا قال يري سأنزل وأنت جنايا مثل ما شيء وحلم إذا أنت جنايا أنزل الله إبدا جيي ولو قر أترى أركي لهاي في الوقت أواليمون كوي الدلمي فلو ياشها في غمرات الموم يريد السكرات كيذا قد هذا أيكو سغنيين والملائكة ملائكتين باسطوا أيديهم كعميالكو ذي ملائكة في دين أيان ونفتي بيك قبن أيان قائلين يرون ملائكة ظالمين تولي أخرجوا بحية أنفسكم نفتينا بحية قلت أن نفتجيك على كبحي وحد يلي كرتماها فوق طاقتك مركة وحلوه ويدينا أمر التعجيز كبر حمد هذه هي الله موجينا أخرجوا بحية أنفسكم نفبيالكينا جيركينا كبحية وحلو زي شاقة إذا تذل الله الديار اليوم ما أنت يا تجزون قيدين أظالمر عذاب الهوني الرابط عذابك أن عذابك سيقنين حق راضي يدرحوما لجيرتو يا الله إذن أبال مارين بما كي سببتياد كنتم هانجرتين تقولونك وكواد الله على الله يدوين كوركي غير الحق حق وحانا هاي هذا الله كوركي كل شيء جرتين أو كنتم هذا هانجرتين عن آياته إبا آياتيالك حقه تستكبره حق ماركي الليلين شيئه قد ماذا حتاك جرتين وكلمة الكبر أصحابت مربي الدوفان وحي موذين نركو الله عطيسو أما الله عرقوضو من الكبير تاي تيبي النبي قوشيقان يا رسول الله قبل أركو النقاميضة نرعضي يكلافي عن يقرح واجعلي هاي إلا أن متكبرين نربو قوشيقايا رسولك أو جوابو يري وحد موذين كبير ما لبقوضو أيو كبير كوكاكو ما مني وحاول مطار الحق حق اللقو كبيرو ومركي اللقو شيكدي أدنى عن عليسو خلواتنا وعوي غمط الناس تدخل حق ارتب وطالقنا وحيس مودد إله الدنيا وحقراهن لبدا سوككو ما كبيركو فطاروا الحق حقو اللديدو مدحا لقتاكو وغمط الناس dadka oo la liido ama xilka la isku shareero kolka labtiiba carabka loogu dhuftay waxaa la idiin xaqiraya oo hadday dadka xaqiri jireen cadaabkii xaqiraad baa loogu daray imaakii sababtii aad kuntum ahaan jirteen taquuluuna kuwa ku hadla calallaahi eebba weyne korkii hayra alxaq waxaan jirin aad ilaa korkii ku sheegi jirteen oo wakuntumaad ahaan jirteen can aayaatihi alla aayadyaalkiisa xaggood tastakbiruun kuwa ka santaaga walaqad waxaa dhaba inaad jiituumuuna noo timaadeen furaada adinkoon caruur iyo xaas iyo maal iyo magac midna wadan caddaysimaha jiituumuuna waa noo timaadeen furaada idinkoo midmida kamaa sidii baadna ku timaadeen aan khalaqnaakum idiin abuurnay awala mara subaxaad alle hortegii qiyaamo iyo subaxaad dhalatay ayaa isku mid tahay adoo cagacad oo qaawan oo beejo qaba wixdii kugu taal ayaad meesha tegaysaa awala mara maratii ugu horraysay wataraktum ka tagta maa wixii aan khawalnaakum idiin siinay min addunya wa mataaciha waraa duhuurikum dhabarkiinna gadaashooda xagga ayaad uga timaadeen oo goormaad ka tagtay subaxaadnimataad ka tagtay nafta markay kaa baxdo magacaagii lun mayd baa lagu yidhaa habamatihid taraada malihid dadmalihid ummadda kuma kala qifto war maydka asturo maydka dhaqa maydka duuga kalimatulmayd markaasaad bacadaysima tahay oo magacaagii baay oo masa laakiin allah siiyey taragtum ka tagta maa wixii aan khawalnaakum idin siinay waraa duhuurikum dhabarkiinna gadaashiisa adduunyaadba kaga timaadeen wamaa naraa uma jeedno macakum idinka la jiriddiinna uma jeedno shufacaa'akum wixii aad lahaydeen waxbay qiyaamo noo taraayaan haa ulaahi shufacaa'una cind allah wixiina ma jiraan alladiina shufacada aad zacamtum ku been hawaasayseen annahum shufacada inay fiikum dhacdiinna shuraka ay yihiin kuwa eebba idinla leh oo wax idiin qaban doona laqad waxaaruuna